بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ما زال الموفق بن قدامة عليه رحمة الله في ذكر المقدمة جزاك الله والتي تتعلق بلمعة الاعتقاد، وهذه المقدمة مهمة جدا لأنها الأساس الذي ينطلق منه المؤلف عليه رحمة الله في تثبيت هذا المعتقد، في تثبيت هذا المعتقد، وأن هذا المعتقد في هذه الرسالة المباركة مأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فهم الأسلاف، يعني ما أتى بشيء من عنده، وإنما هو الكتاب والسنة وما كان عليه الأسلاف. فهذا أساس مهم، هذا أساس مهم، حتى لا يقال لعل هذه عقيدة أحمد أو عقيدة فلان أو عقيدة فلان، وإنما هو الكتاب والسنة وما مشى عليه العلماء، وما مشى عليه العلماء في هذا الباب المهم، باب العقيدة، لأنه من الأبواب المهمة جدا. قال عليه رحمة الله: قال: وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا من المحدثات، وأخبرنا أنها الضلالات. هذه مقدمة من كلامه، واستدل عليها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، استدل عليها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا وأخبرنا أنها الضلالات، أي أخبرنا المعصوم عليه الصلاة والسلام أنها الضلالات، أي المحدثات. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليله الآن، وهذا دليل على هذه الكلمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وليست عندنا في هذه النسخة. فاستدل على هذا الأمر، وهي ما يتعلق بالأمر بالاقتفاء والاهتداء، وهكذا التحذير من المحدثات، وأيضا أخبر أن هذه المحدثات هي الضلالات. استدل على ذلك بحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، الحديث الصحيح المعروف، الحديث الصحيح المعروف. والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين، واجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم، وعليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، بمعنى إلزموا، فهو واجب، فالاقتداء واجب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي، أي إلزموا سنتي، هذا اسم فعل أمر بمعنى إلزموا. وقد جاءت الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل على النبي صلى الله عليه وسلم، أن من خالف هديه لربما يعاقب، أن من خالف هديه لربما يعاقب. أكل رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، كل بيمينك. أمره بالاقتداء وأمره بالاهتداء، أمره بالاقتداء والاهتداء، فقال: لا أستطيع. قال الراوي: ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر والعناد والإعراض. قال: فشلت ماذا يمينه، شلت ماذا يمينه، ما استطاع أن يرفعها إلى فيه. عقوبة عاجلة من الله عز وجل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم عنادا واستكبارا إلى غير ذلك مما يقوم بقلب الإنسان. وهكذا عبد الله ابن مغفل، عبد الله ماذا ابن مغفل، كان عنده ولد، وقيل يعني بعض أصحابه، فكان يخذف فيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فإنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ ماذا عدوا، وإنما تفقأ العين وتكسر السن. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه المعاني، فأبى إلا أن يستمر في هذه المخالفة، فهجره عبد الله بن مغفل، هجره عبد الله بن مغفل. معنى أن الاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا واجب. والمقصود بالسنة هي الطريقة في لغة العرب، المقصود بالسنة هي ماذا الطريقة في لغة العرب، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في باب العقائد أو في باب العمل، في باب الأحكام العلمية وهي العقائد، أو في باب الأحكام العملية وهي الحلال والحرام عقيدة وعملا. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة وعملا هذه هي السنة وهي الطريقة. واتباع السنة واجب، واتباع السنة كما قلنا واجب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي يرجو الله واليوم الآخر يجب عليه الاتباع، أما إنسان لا يتبع فلا يرجو هذا اليوم، فلا يرجو هذا ماذا اليوم. وأما ما يتعلق بالبدعة في لغة العرب فهي الشيء المخترع، البدعة في لغة العرب هي الشيء ماذا المخترع، أما في الشرع فهي ما أحدث في دين الله جل وعلا على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما أحدث في دين الله جل وعلا على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، سواء كان في باب العقائد أو في باب الأعمال، في باب العقائد أو في باب ماذا الأعمال. والبدعة حرام، البدعة في دين الله جل وعلا ماذا حرام، وهي مردودة على صاحبها. أولا هي حرام لأن الله جل وعلا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالابتداع في دين الله جل وعلا محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هذا في باب الأحكام العملية، فما بالك بالعقائد، ما بالك ماذا بالعقائد. وهكذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور، وهي ما يتعلق بالإحداث في دين الله عز وجل. الأمور الموصول بها أمر الإنسان أي شأن الإنسان، والموصول بها هنا ماذا الدين. إذن الابتداع في دين الله جل وعلا حرام، هذا إذا كان فيما يتعلق بالأحكام العملية، فما بالك بالأحكام ماذا الاعتقادية العلمية، فإن هذا أيضا ماذا محرم، هذا ماذا محرم. إذن أمرنا بالاقتفاء، أمرنا ماذا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا محدثات المحدثات، وأخبرنا أنها الضلالات، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ماذا ضلالة، كل بدعة ماذا ضلالة في دين الله عز وجل. ثم قال عليه رحمة الله أي ابن قدامة، قال وقال عبد الله بن مسعود، والآن استدلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول الصحابة، ثم يأتي باستدل أيضا بمن جاء بالصحابة، مما يدلك على أن المنهج واحد، مما يدلك على أن المنهج ماذا واحد، كتاب وسنة وما كان عليه الأسلاف، ما بدلوا ولا غيروا وإنما اتبعوا ولم يبتدعوا. فهذا عبد الله بن مسعود، وقد صح الإسناد إليه، وقد صح الإسناد إليه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إذن ما بقي إلا الاتباع، أي يلزم الإنسان الطريقة، الاتباع الموصول به لزوم الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان في دين الله. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى ماذا عليهم في قوله سبحانه وتعالى وما بدلوا ماذا تبديلا من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ما حصل أنهم زادوا في دين الله جل وعلا أو أنقصوا ماذا من دين الله جل وعلا، وإنما هو الاتباع، أي التزموا الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من دون زيادة ولا نقصان، من دون زيادة ولا نقصان. لهذا يقول عبد الله بن مسعود اتبعوا، اتبعوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفينا ماذا بالسابقين، كفانا ماذا السابقون في نقل الدين، وأن الله قد كمل هذا الدين، وأن الله عز وجل قد كمل هذا الدين كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذا الدين كامل، هذا الدين ماذا؟ كامل، لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى نقصان، لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج ماذا إلى نقصان، لأن الكامل ما يحتاج لهذا. الشيء الذي هو كامل لا يحتاج إلى زيادة. فلهذا عبد الله بن مسعود في السند الصحيح ماذا عنه؟ قال: هذه المقالة، قال: هذه ماذا؟ المقالة، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، أي كفيتم فيما يتعلق بنقل السابقين، فإنهم قد نقلوا الدين، وأن الله عز وجل قد أكمل لهذه الأمة ماذا؟ الدين. فلا تحتاج أنك تكمل الدين، لأن البدعة بلسان حال الإنسان أنه يريد أن يكمل ما نقص من الدين، وإلا لماذا يبتدع؟ لماذا يبتدع شيئا في دين الله جل وعلا إلا كما يقال بلسان الحال لا بلسان المقال أن هذا الدين ناقص؟ فلو كان كامل عند هذا الإنسان ابتدع هذه البدعة، ما ابتدع هذه ماذا؟ البدعة. وأيضا هذه البدعة مردود عليه، ويأثم ماذا عليه، وسيعاقب ماذا عليها، لأن هذا فيه اتهام، وإن لم يصرح ماذا باتهامه لرب العالمين، للنبي صلى الله عليه وسلم، اتهم لرب العالمين أنه ما أكمل الدين لهذه الأمة، والله عز وجل أكمل الدين، أخبر أنه أكمل الدين، واتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخفى شيئا ماذا من الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: ما من خير إلا ودليتكم ماذا، ما من خير إلا ودل عليه عليه الصلاة والسلام، في قوله عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ البلاغ ماذا المبين. فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، واستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم لما تزيد شيئا وتضيف ماذا إلى الدين، وليس من الدين، وليس ماذا من الدين. فلهذا نبه عبد الله بن مسعود على هذا الأمر. ثم قال: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه، كلاما معناه. وهذا المنقول عن عمر بن عبد العزيز نقلوه نقلا، احتاج إلى سند، ولكن المعنى صحيح، ولكن المعنى ماذا صحيح. ماذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى؟ قال: قف حيث وقف القوم، قف حيث وقف ماذا القوم، فإنهم عن علم وقفوا، أي بمعنى أن القوم الذين سبقوكم الأسلاف وقفوا ماذا عن علم، إما أخذوه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم، إما أنهم علموا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمهم ماذا العلم، إذن فوقفوا ماذا عن علم من الرسول، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علمهم، أو أنهم علموا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم عرب أقحاح، أي يعلمون معاني الآيات والأحاديث، يعلمون معاني الآيات والأحاديث. إذن فالقوم توقفوا على أي شيء؟ توقفوا على الكتاب وعلى السنة. فقف حيث وقف ماذا القوم، وقفوا على ماذا؟ على نصوص الكتاب والسنة، لم يتعدوا نصوص ماذا الكتاب والسنة، وخاصة في أعظم أمر، ألا وهو أمر ماذا المعتقد، وهو أمر ماذا المعتقد. ويعلمون من دلالات معاني الآيات والأحاديث ما لم تعلم أنت، ما لم تعلم ماذا أنت، فيعلمون ما تحمل هذه الآيات وهذه الأحاديث من معاني. مع هذا وقفوا، ما تعدوا الكتاب، ولم يتعدوا ماذا السنة، ولم يتعدوا ماذا السنة، وخاصة في أعظم ماذا أمر، ألا وهو أمر ماذا المعتقد. إذن علم هؤلاء، وقوف هؤلاء كان عن علم وبصيرة، كان عن علم ماذا وبصيرة. فقال: قف حيث وقف، حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا أو كفوا، ببصر نافذ ماذا، فعندهم علم البصر والبصيرة، علموا يعني ماذا علم بصر وعلم بصيرة، فكفوا عن هذا ماذا الأمر، كفوا عن هذا ماذا الأمر، أي ما حصلت منهم ماذا الزيادة، لم يدخلوا ماذا في المسائل بمجرد آرائهم، بمجرد ماذا أقوالهم، واكتفوا بالآيات والأحاديث، اكتفوا بالآيات والأحاديث. ببصر نافذ ماذا كفوا، أي بمعنى أنهم كفوا عن الخوض فيما يزيد على الكتاب وما يزيد ماذا على السنة، فلم يدخلوا مع غيرهم في زيادات تضاف إلى الكتاب وتضاف ماذا إلى السنة. هل هذا بسبب عجزهم؟ هل هذا بسبب عجزهم؟ قال الشيخ يعني في كلام عمر بن عبد العزيز قال ولهم على كشفها كانوا أقدر، ولهم ماذا على كشفها كانوا، أي عندهم قدرة على أن يكشفوا معاني هذه ماذا الآيات، معاني هذه الآيات ومعاني هذه ماذا الأحاديث. هم أهل عربية، هم أهل ماذا العربية، فعندهم قدرة، لأن قد يتهمهم ماذا متهم فيقول لعلهم عجزوا عن الوصول إلى هذه المعاني، فرد عليك ماذا عمر بن عبد العزيز أنهم كانت لهم ماذا القدرة على كشفها، كانت لهم القدرة ماذا على كشفها، لكنهم لم يخوضوا ماذا في هذا الأمر، بل وقفوا على دلالات الكتاب والسنة ولم يتعدوا الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن هذه العقائد والأحكام عموما علمية أو عملية إنما توزن بميزانين فقط، إنما توزن بميزانين فقط، ميزان الكتاب والميزان الثاني ميزان ماذا السنة، ميزان الكتاب وميزان ماذا ميزان السنة، وما كان عليه أيضا ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهم دلالات الكتاب والسنة، فهذا هو الميزان المعتبر، هذا هو الميزان ماذا المعتبر. إذا لم يدخلوا في هذا الأمر لا عن عجز وإنما عن اتباع وتسليم وانقياد إلى غير ذلك من هذه ماذا المعاني. قالوا بالفضل كانوا فيها أحرى، وبالفضل كانوا فيها أي أحرى، إن كان لها معاني فهم أولى من يفهم هذه المعاني، إن كان لها معاني تزيد على هذه المعاني المذكورة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول هؤلاء أهل ماذا التأويل أن المقصود لا كذا ولكن المقصود كذا، كانوا هم الأولى بفهم هذه ماذا المعاني، لأن القرآن نزل عليهم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانيهم رضي الله تعالى عنهم، لو كان لها معاني كان هم السباقون إليها، أولى من هؤلاء أهل الابتداع، لو كان معنى يعني ماذا اليد أنه القدرة لكان الصحابة أفهم قبل هؤلاء، يفهمون أن اليد الموصول بها ماذا أن القدرة اليد الموصول بها ماذا القدرة أو الموصول بها ماذا النعمة، وأن استوى بمعنى استولى، كان هم أولى بهذه الأفهام. مع هذا لم يدخلوا فيها، لماذا؟ لأن هذه الآيات والأحاديث لا تدل على هذه المعاني الذي يذهب إليها ماذا أهل البدع، فكانوا وقافين مع قدرتهم على معرفة ما عرف ما عرف ماذا المتأخرون من هذه ماذا المعاني، ليسوا ماذا يعجزون عن هذه المعرفة لهذه ماذا المعاني، الذي يزعم أهل البدع والضلال أنهم فهموا من نصوص كتاب الله ما لم يفهموا الأسلاف. قالوا بالفضل كانوا فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم، حدث ماذا بعدهم، فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم ماذا مقصر. فلئن قلتم حدث بعدهم، أي أن هذا حدث ماذا بعدهم، فما أحدث قال إلا من خالف هديهم، يعني تقول أن هذه الأشياء حدثت بعدهم، طيب هذا الذي أحدث هذه الأشياء بعدهم إنما خالف فيه ما كانوا عليه من الهدي، خالف فيه ما كانوا عليه من الهدي، وبلسان حاله أنه يرغب عن سنتهم أي عن طريقتهم. قال ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم ماذا مقصر. الناس دائما بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط وبين الغلو ماذا والجفاء فيما يتعلق بهذه المسائل الذي تأتي. فيقول الشيخ علي رحمة الله قال فمن فوقهم محسر وما دونهم ماذا مقصر، أي بمعنى أن هؤلاء يعني قد يتجاوزون ما كان عليه السلف، فهذا هو الغلو، وقد كذلك يعني ماذا يتأخرون عما كان عليه السلف، فهذا هو ماذا الجفاء، والحق بينهما وهو الصراط المستقيم الذي كان عليه ماذا الأسلاف، الذي كان عليه ماذا الأسلاف. هذه مقالة عظيمة من عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، وهو يتكلم مع هؤلاء، وكأن الإحداث قد حصل في زمنه، كأن الإحداث والمخالفات قد حصلت ماذا في زمنه، فأنكر عليه بهذه المقالة، فأنكر عليهم بهذه المقالة التي تنسب ماذا إليه، الذي تنسب ماذا إليه أن القوم قد وقفوا، ولكن وقوف القوم أي الأسلاف ما وقفوا عن جهل، وإنما وقفوا ماذا عن علم وعن ماذا بصر، وهكذا كفوا فيما كفوا عن، لا على أنهم عندهم ماذا عجز عن الخوف في مثل هذه ماذا المعاني الذي خاف فيها ماذا المتأخرون فإنهم أقدر على كشف هذه المعاني، الذي يزعم المتأخر أنه هو الذي اكتشف هذه ماذا المعاني. ثم قال فلئن قلتم حدث بعدهم، أي أن هذا فيما حدث بعدهم، فقال فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. رغب ماذا عن سنتهم؟ خالف الهدي ورغب عن السنة، وإن كان لا بلسان المقال وإنما هو بلسان ماذا الحال، حينما ابتكر واخترع طريقة لم يكن عليها الأسلاف، فهو يعتبر مخالف لهديهم ويعتبر راغبا عن سنتهم. فإن الرغبة عن السنة قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان الحال. ثم بعد ذلك قال ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي. وصفوا منه ماذا؟ ما يشفي، أي من معاني صفات الله عز وجل، وتكلموا منه بما يكفي. فذكر أن الأسلاف وقفوا على الكتاب وعلى السنة وتكلموا على الألفاظ وتكلموا على المعاني. ثم ذكر أن من فوق هؤلاء إما محسر وإما مقصر، أي أن الناس بعدهم ما بين الإفراط وما بين التفريط، ما بين الجفاء وما بين ماذا الغلو، ما بين الجفاء وما بين ماذا الغلو. فالذي يعني ماذا جافة، وهو الذي يتعلق يعني بإنكار معاني صفات الله جل وعلا، والغالي هو الذي شبه الله سبحانه وتعالى ماذا بخلقه، والحق وسط، والحق ماذا وسط. قال لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، أي أن الحق بين الغالي والجافي، وهو الصراط المستقيم الذي الإنسان يسأل رب سبحانه وتعالى في كل ركعة يصليها لله جل وعلا، اهدنا الصراط المستقيم، يسأل الله جل وعلا. والصراط المستقيم صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيسأل الإنسان ربه سبحانه وتعالى دائما وأبدا الصراط المستقيم، الكتاب والسنة وما كان عليه الأسلاف، فيسأل ربه أن يبقى على هذا ماذا على هذا الصراط وعلى هذا ماذا الطريق. قال وقال أبو عمرو، وهذا صح عن الأوزاعي، قال وقال أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، عليك بأسلاف من سلف، أي إلزم طريقة الصحابة والتابعين، إلزم هذه الطريقة. وطريقة الصحابة والتابعين إنما هي مبنية على الكتاب والسنة، إنما هي مبنية على الكتاب والسنة. ما كان الأسلاف من الصحابة والتابعين يتعدون الكتاب ماذا والسنة، يتعدون الكتاب ماذا والسنة. ففي هذا المقام يعني أرشدك إلى لزوم الآثار، آثار من الصحابة والتابعين. لماذا أرشدك إلى آثار الصحابة والتابعين؟ لأنهم كانوا يلزمون الكتاب والسنة ولا يتعدون الكتاب ماذا والسنة. وهكذا قال وإن رفضك ماذا الناس، وإن رفضوك ماذا وإن رفضك الناس، أي بمعنى قد تجد معارضة، قد تجد ماذا معارضة، فلا تبالي ما دام أن عندك ميزان توزن به ماذا تزن به هذه الأقوال، وهو الكتاب والسنة وما كان عليه الأسلاف. فإن الإنسان قد يجد رفضا وقد يجد شنيعا وقد يجد كذلك يعني ماذا كذلك كلاما إلى غير ذلك، فما عليه إلا أن يصبر. قال عليك بالآثار، آثار بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإن رفضك ماذا الناس، أي وإن رفضوا ما أنت عليه من الطريق وما أنت عليه ماذا من المشي، لا تبالي لا تبالي. ثم قال وإياك وآراء الرجال، يعني والرأي يقول العلماء أنه المقصود بالرأي الذي لا يستند لا إلى كتاب ولا إلى سنة، فهذا يسمى رأي، هذا يسمى ماذا رأي. إياك وآراء الرجال، أي مقالات الرجال وآراء ماذا الرجال التي لا تسند لا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا أقوال ماذا السلف، فهي آراء مجردة عن مستند، فهي آراء مجردة ماذا عن مستند. قال وإن زخرفوها لك بالقول، يعني هذه المقالات زخرفتها لا تدل على أنها حق، مجرد زخرفة الأقوال وتزيين الأقوال لا تدل على أنها ماذا حق، فالعبرة بالحق، العبرة بالحق. خرج مزخرفا مزينا أو لم يخرج مزينا مزخرفا، ما دام أنه حق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الأسلاف، فهذا الذي يؤخذ به، فليس العبرة بالألفاظ والمباني، وإن كانت مزينة مزخرفة إذا كانت تتعارض مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه ماذا الأسلاف. فلا تنظر إلى هذه. قال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. وهذا لا يغتر بزخارف الأقوال وتحسين الأقوال إلا العامة، إلا ماذا يقول العامة. لهذا تجد العامة إذا خطب فيهم خطيب ربما ذكر البدع والمحدثات والمخالفات، لكنه خطب خطبة يصيح فيها يرفع صوته، قالوا هذا من أحسن الخطباء، فينظرون إلى مجرد الأقوال، لا يزنون هذه الأقوال بالكتاب ولا بالسنة ولا ما كان عليه ماذا الأسلاف. فلا تنظر إلى مجرد زينة الأقوال وهكذا فصاحة الأقوال، زخارف ماذا الأقوال، تعرض هذه الأقوال على ميزان الكتاب والسنة، ما كان صحيحا يوافق الكتاب والسنة وما كان عليه السلف كان مقبولا، وإلا كان مردودا على صاحبه، وإلا كان مردودا ماذا على صاحبه. فليست العبرة بالأقوال، العبرة بالحقائق، العبرة ماذا بي الحقائق. قال الإمام الأدرمي، قيل أن الصواب في اسمه الأدرمي، وهذا مشهور في التاريخ، ذكر الحافظ ابن حجر وذكر الخطيب ذكر ابن الجوزي وجماعة قالوا المشهور هو الأدرمي. وهذه المناظرة فيما يتعلق بالمشهور من التاريخ أنها جرت بينه وبين ماذا أحمد ابن أبي دؤاد في حضرة ماذا الخليفة الواثق بالله هارون بن محمد. فهذه القصة في التاريخ صحيحة، هذه القصة في التاريخ ماذا صحيحة. فالإمام هنا المقصود به الأدرمي بالذال لا الأدرمي. قال وقال الإمام الأدرمي أي الأدرمي في هذا الباب، أي في باب يعني الرد على أهل البدع والأهواء وكذلك التحذير من البدع والمحدثات إلى آخر كلامه. فهذه المناظرة مشهورة في التاريخ، هذه المناظرة مشهورة في التاريخ. قال وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم، الموصول به أحمد بن أبي دؤاد، الظاهر أنه أشبه ما يكون في فتنة خلق القرآن أو نحو هذا الأمر. قال ببدعة ودع الناس إليها، قال هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أي هل علموا هذا الشيء الذي تدعو إليه أو لم يعلموه؟ أنت بين خيارين، إما أنهم علموه، إما أنهم علموه أو لم يعلموه. قال أو لم يعلموه، فقال لم يعلموه، هذه مقالة عظيمة، لم يعلموه، مع أن مقالة يعني أمر يتعلق بالدين، أمر يتعلق ماذا بالدين، حجب عنهم علمه، حجب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذه كبيرة في حق هذا الإنسان، كبيرة في حق هذا الإنسان. فقال لم يعلموها، ثم بعد ذلك قال قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمت أنت، يعني هذا الشيء ما علمه يتعلق بالدين، ما هي مسألة الدنيا، أمر يتعلق ماذا بالدين، غاب عنه ماذا علمه في هذه المسألة، وأنت الذي علمت هذه المسألة، أي علمت أن القرآن مخلوق وهم لم يعلموا أن القرآن ماذا مخلوق. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمت أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموه. تراجع، وإلا كانت كبيرة، كانت هذه المسألة كبيرة جدا، أن هؤلاء لم يعلموا وهذا الإنسان المتأخر يعلم هذه القضية فيما يتعلق بالدين، جاهلها النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فما علمها إلا هذا ماذا الإنسان. ثم تراجع قال أقول فإني أقول قد علموها، ثم قال له قال أفوسعهم ألا يتكلموا بها ولا يدعو الناس إليها. أنت الآن تدعو الناس إليها، أنت الآن تدعو الناس ماذا علموها ولم يدعو الناس إليها، وأنت الآن علمتها فتدعو الناس ماذا إليها ولا يدعو الناس إليها. أم لم يسعهم، أي هل وسع أولئك من النبي عليه الصلاة وأبي بكر وعمر وعثمان، هل لم يسعهم أنهم يدعو الناس إليها ووسعك ماذا أنت؟ فقال بل وسعهم، قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت، فانقطع الرجل، فانقطع ماذا الرجل. إذن علموا هذه المقالة كما علمت ماذا أنت، طيب لماذا لم يبلغوا هذه المقالة؟ هل لم يسعهم أنهم لم يبلغوا هذه المقالة ووسعك ماذا أنت تبلغ هذه ماذا المقالة؟ قال نعم وسعهم فلم يبلغوا هذه المقالة. طيب لماذا تبلغ شيئا ما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا والصحابة، مع أنهم يسعهم ماذا، يسعهم تبليغ هذا ماذا العلم يساهم تبليغ هذا ماذا العلم. قال فانقطع الرجل، فانقطع ماذا الرجل، فقال الخليفة هذا الذي مر معنا وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه التابعين وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه فأخرجه من السجن. قيل أنه كان مسجونا ثم أخرجه ماذا من السجن. فهذه مقدمة ماذا عظيمة جدا تتعلق بموضوع العقيدة، وأن العقيدة التي سيذكرها ماذا المصنف عليه رحمة الله في ثنايا هذا ماذا الكتاب أنها مأخوذة من هذه المصادر، ومن تعدى هذه المصادر دخل في باب البدعة، ومن تعدى هذه المصادر فيما يتعلق بالعقيدة فقد دخل ماذا في باب الابتداع في أعظم أمر في الدين، ألا وهو أمر الاعتقاد، ألا وهو ماذا أمر الاعتقاد. فإن الاعتقاد موقوف على هذا كتاب وسنة، وما يفهمه الأسلاف من الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا فهموا معانيها وآمنوا بألفاظها، آمنوا بألفاظها وآمنوا ماذا به معانيها، فقالوا أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى، أي لا تكييف ولا معنى، أي لا تأويل يخالف ظاهرها. هذه خلاصة يعني ماذا المعتقد في هذه ماذا المقدمة، خلاصة فيما يتعلق بالمعتقد في هذه المقدمة أن السلف رضي الله عنهم آمنوا بألفاظها وآمنوا بمعانيها، لا كيف أي من حيث تكييفها لأنهم لم يخبروا عن الكيف، ولا كذلك من حيث المعنى أي بمعنى إخراجها عن ظاهرها المراد ماذا منها، فكانوا يقولون أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى. فمن كيف خرج عن هديهم، ومن جعل لها معنى غير المعنى الظاهر فقد خرج ماذا عن هديهم. فالقوم ما بين معطلة وما بين ممثلة، ما بين معطلة وما بين ممثلة، ما في شيء ثالث، إما إنسان معطل ينفي عن الله عز وجل ما اتصف بماذا من الصفات، وإما إنسان ممثل يفهم من آيات الصفات أنها تقتضي ماذا مشابهة الخالق للمخلوق. وسلم الأسلاف رضي الله تعالى عنهم آمنوا بألفاظها وآمنوا بمعانيها على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا إفراط ولا تفريط، إثبات من غير تمثيل وتنزيه ونفي من غير ماذا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبقي الأسلاف على هذا الاعتقاد، فمن مشى على هذا الاعتقاد وعلى هذا ماذا السير كان سائرا على هديهم وعلى طريقتهم، ومن خرج عن هذا الهدي وعن هذا ماذا السير سيخرج للبدعة. وهؤلاء أهل البدع ما بين الغالي وما بين الجافي، ما بين الغالي وما بين الجافي في كل العصور، في كل العصور هم ما بين الغالي وما بين ماذا الجافي، ودين الله جل وعلا الوسط الصراط المستقيم، ودين الله جل وعلا هو الوسط وهو الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص ما يتعلق بالمقدمة من كلام هذا الإمام عليه رحمة الله، وهذه المقدمة مفيدة جدا، هذه المقدمة مفيدة جدا، بها بإذن الله عز وجل يعني ماذا يميز الإنسان ما يتعلق بمعاني الصفات الله جل وعلا، ما هو الاعتقاد الصحيح فيها، ما هو الاعتقاد الصحيح ماذا فيها، فهو الإمرار والإقرار، إقرار وإمرار، إقرار وإمرار، لا كيف ولا معنى كما قال المصنف عليه رحمة الله. ده سؤال الأشباب. ولا معنى، لا كيف أي لا تكييف للصفات، ولا معنى أي المعنى الذي يفهمه ماذا أهل البدع هو التأويل خروج بها عن ظاهرها. هذه عبارة المؤلف الآن، لا كيف ولا معنى، حتى هذه عبارة الإمام أحمد، لا كيف ولا معنى أي لا تكييف للصفات ولا كذلك يعني ماذا الخروج عن ظاهرها لمعنى من المعاني، لكن يبقى على لا المقصود ها هنا الكلام اللي ها هنا على قول ابن قدامة، لا كيف أي لا تكييف ولا معنى أي لا تأويل وإخراجها ماذا إخراجها عن ظاهرها المراد منها. فأهل السنة والجماعة يثبتون يعني ماذا يؤمنون بالألفاظ والمعاني، إيمان بالألفاظ والمعاني، فلا يردون لفظا ولا يردون المعنى، إيمان بل المقصود الأعظم هو ماذا الإيمان بالمعاني، فإن الألفاظ وسائل المعاني، الألفاظ وسائل المعاني، والمقصود الأكبر هي المعاني. فالإيمان بالألفاظ والمعاني، الألفاظ بريد ووسيلة وطريق إلى المعاني، فهذه المقصود، هذا هو ماذا المقصود. فآمنوا بألفاظها وآمنوا بمعانيها، لا رد للألفاظ ولا رد للمعاني، لا تأويل للألفاظ ولا تأويل للمعاني. فبقوا على هذا المعتقد، وهو معتقد سهل، معتقد ماذا سهل، أمروها كما جاءت وارتاحوا، أمروها كما جاءت وارتاحوا، لأن هذه الصفات مضافة إلى من؟ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. مهما كان الإنسان إذا فكر أو تخيل لا يمكن أن يصل إلى شيء، مهما تفكر أو تخيل كما قدم في المقدمة، مهما تخيل بعقله ومهما فكر بذهنه لا يصل ماذا إلى شيء من حيث كيفيات صفات الله جل وعلا. فما علي إلا أن يقول آمنا بالألفاظ والمعاني، هذا هو المعتقد الصحيح. بارك الله فيك. من الأذرمي؟ الذي تكلم بالبدعة هو من هذا؟ قلنا أحمد بن أبي دؤاد. نعم، أحمد بن أبي دؤاد، دؤاد بالدال، أحمد بن أبي دؤاد، هذا الذي يعني حصلت مناظرة بينه وبين الإمام أحمد على خلق القرآن وكذا. مشهور هذه القصة في التاريخ، مشهورة في التاريخ هذا القصة. هذا الرجل تكلم بكلام يعني بدعة، فرد عليه هذا الإمام عليه رحمة الله على إثر أخرجه من السجن. طيب، إلى هنا بارك الله.